الأذكار التي تقال دبر الصلوات أو في الصباح والمساء هل فيها نف؟ الجواب لا، لا نف فيها كما قلنا، إنما النف يكون عند قراءة المعوذات عند النوم، لأنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث هوى مع ريق يسير. ما هو النفث؟ ما هو النفث؟ هوى مع ريق يسير ينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه وجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، يمسح موضع الوجع. طب لو واحد قال المسح هذا إيش مدلوله؟ الجواب التفاؤل بزوال الوجع. شوف أنت الآن مثلا تمسح، تمسح هكذا، تقرأ تقرأ وتمسح تمسح تمسح، المسح هذا تفاؤل بزوال الوجع، بالإضافة إلى أن إمرار اليد بالريق والنفس الخارج بالقرآن مؤثر على المكان، لأنه هذا نفس خارج بالقرآن، القرآن الشفاء المبارك في نفس الآن خارج بالقرآن، هذا يؤثر. طيب كذلك إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، هذا ثابت في السنة، اعملوها هذه سنة، واحد من أهلك مريض انفث عليه بالمعوذات، اقرأ وانفث.